المسألة الأولى، هذا أيضا من حسن التقسيم وهي من مزايا هذا الكتاب. الباب الأول يتعلق به أربع مسائل سيذكرها واحدة تلك الأخرى. قال: المسألة الأولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال؟ هل من شرط هذه الطهارة؟ سبق أن تحدث المؤلف عن الوضوء، ولعل الإخوة الذين ساروا معنا منذ أن بدأنا من أول هذه الدروس يتذكرون أننا تحدثنا عن ذلك، عما يتعلق بإمرار اليد على أعضاء الوضوء. يعني عندما يأتي الإنسان هل هناك شرط من أن تمر اليد على أعضاء الوضوء، أو المهم في ذلك أن يصل الماء؟ ووجه الفرق بين ذلك، بين من يقول بوجوب إمرار اليد أو الدلك، وبين من يكتفي بوصول الماء، أنك لو كنت مثلا تحت مزاب ينزل عليه المطر، أو تحت المحبس هذا الآن نسميه الكباسات الماء، وصب الماء على يدك وشمله، هل لا بد من إمرار اليد أو لا؟ الذين يقولون بالدلك لا بد منه، والذين لا يقولون به لا يكفي أن يصل الماء إلى ذلك. وسيأتي أن أيضا الجمهور الذين لا يشترطون الدلك يشترطون أن يصل الماء في غسل الجنابة إلى البشرة، بعكس ما يتعلق بالوضوء فإنه يمسح رأسه ويكفي، لأن المقصود هو ماذا؟ مسح الشعر، كما ورد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي حكت لنا الصفة. لكن هنا المطلوب هنا هو التعميم، إذا لابد أن يصل الماء إلى البشرة، لكن لا يشترط عندهم الدلك. هذه هي المسألة التي سيدخل فيها المؤلف تفصيلا، وسترون أن المالكية قد انفردوا في أمر الدلك، ووافقه من الشافعية الإمام المزني، والإمام المزني هو إمام معروف في مذهب الشافعية، له شهرته وقيمته، وهو صاحب المختصر المعروف مختصر المزني، وهو أيضا هذا المختصر له عدة شروح يأتي في مقدمتها كتاب الحاوي، الكتاب العظيم للإمام الموردي الذي طبع في عدة مجلدات، والآن يعاد طبعه في أكثر من ذلك أيضا. قال: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة، يعني يريد وهو يغتسل هل يشترط أن يمر يده على كل جزء من جسده أو لا؟ من يقول بوجوب الإمرار يقول لا بد منه، ومن لم يمر يده على جميع جسده لا يعتبر متطهرا إلا في موضع لا يستطيع أن يصل إليه فيكون معذورا. كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد؟ يعني الآن نحن نجد الآن في زمننا هذا الذي يعرف في الدش اللي هو المحبس، يأتي الإنسان فيقع تحته، فهو لو جلس تحت هذا بعد مثلا، يعني نحن حقيقة قبل هذا كان ينبغي أن يقدم المؤلف لمسألة يعني مهمة في نظري لا تقل أهمية عن هذه، ألا وهو ما يتعلق بالوضوء، ولذلك ما دام سكت عنها ينبغي أن ننبه عليها. هل الوضوء شرط في غسل الجنابة أو غسل الجنابة؟ حتى يعني لا يقض علينا أهل اللغة، هل الوضوء شرط أو لا؟ بمعنى هل الوضوء يجب أو لا؟ جماهير العلماء يذهبون إلى أن الوضوء غير واجب في غسل الجنابة. قد يفهم بعض الناس أن الوضوء متعين، وأن هذا رأي جمهور العلماء. الصحيح أن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن الوضوء غير واجب على المغتسل، وإنما نقل الإجاب عن عالمين معروفين، أحدهما داوود الظاهري والآخر أبو ثور من الشافعية، وبعضهم يقول إنه إمام مستقل وهو معروف. إذن جماهير العلماء يقولون بعدم وجوب الوضوء على المغتسل. لماذا اختلفوا في هذه المسألة؟ نحن سنجد في حديث عائشة وميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ، فإنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاثة، ثم بعد ذلك غسل موضع الأذى، ثم بعد ذلك توضأ، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم إلى آخر ما ورد في دينك الحديثين. إذن ورد الوضوء في هذين الحديثين، فداود الظاهري وأبو ثور تمسك بظاهر الحديثين وقال بوجوب الوضوء على كل مغتسل من جنابة أو حيض، ويعني على كل مغتسل من حدث أكبر، وخالفهم جماهير العلماء في ذلك، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها حديث ميمونة عندما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقض ضفائرها من غسل الجنابة، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حدايات ثم تفيض الماء على بدنك وعلى جسدك فإذا أنت قد طهرت. إذن ليس في ذلك ذكر للوضوء، وهو قد يبين لها في هذا المقام الفرائض، ولا يعترض على الحديث بأنه لم تذكر فيها النية، لأن النية لم تسأل عنها، وإنما هي سألت عن غسل الجناب، عن نقض الضفائر، يعني فك شعرها، عن فك شعرها بالنسبة إذا أرادها أن تغسل للجناب. أما بالنسبة للحيض فالمسألة تختلف عن هذا، سيأتي الكلام عنها، لكن بالنسبة للجناب الرسول أذن لها. كذلك حديث جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي 3 مرات ثم أفيض الماء على سائر جسدي. ومثله أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر في الحديث المعروف، إنما بالنسبة لما ورد في التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء، في رواية فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، وفي رواية فأمسه جلدك، فقالوا هنا فقط اكتفى بالإمساس. إذن حديث ميمون ليس فيه ذكر الوضوء، وحديث جبير بن مطعم ليس فيه ذكر الوضوء، وحديث أيضا أبي ذر الغفاري رضي الله عنهم كلها ليس فيها ذكر للوضوء، قالوا فدل ذلك على عدم وجوبه. إذن والآخرون كما رأيتم، لكن فرق بين الوضوء قد يلتبس على بعض الإخوة وبين المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق الكلام فيها شيء آخر، أما المراد هنا فيما يتعلق بالوضوء كاملا. والسبب أيها الإخوة الذي دعا العلماء إلى قولهم بأن الوضوء ليس واجبا على المغتسل، إنما هو كما تعلمون القاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع حدثان أصغر وأكبر هل يدخل الأصغر في الأكبر أو لا؟ يقولون نعم إذا نوى ذلك، لكن شريط أيها الأخوة لا يعزب عن بالنا النية، فأنت إذا أردت أن تغتسل الأولى والأكمل أن تتوضأ، لكن إذا لم تتوضأ لك فإنك تنوي رفع الحدثين أو أن تنوي رفع الحدث الأكبر ويدخل فيه الحدث الأصغر، هذا لا بد أن يراعيه الإنسان. وأكمل لا شك ما يتعلق بالغسل، أكمل ما غسل ينبغي أن يكون عليه المسلم هو أولا أن ينوي، وتعلمون النية شرط في الوضوء وفي الغسل، وسيأتي الكلام عنها مرة أخرى لأننا تكلمنا عليها تفصيلا في الوضوء، وهنا نذكر بها إجمالا عندما يعرض لها المؤلف. إذن أولا ينوي، ثم بعد ذلك يسمي، ثم بعد ذلك يغسل يديه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل موضع الأذى، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستأل، أكمل أن يتوضأ جملة، هذا هو الأكمل، ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه 3 مرات، ثم يبدأ أيضا بميامنه ويدلك أعضاءه خروجا من خلاف المالكية، ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل بعد ذلك ماذا؟ رجليه، على خلاف بين العلماء في أيهما أفضل. بعض العلماء من كالشافعية يرون أن الأولى أن يغسل رجليه دون أن يفصلهما عن بقية الأعضاء، ومثلا الحنابلة يرون أن الأولى هو أن يتوضأ إلا ما يتعلق بالرجلين، فإنه يؤخرهما بعد ذلك حتى ينتقل إلى مكان أنظف من ذلك، كما ورد في حديث ميمونة، فإن فيه زيادة على حديث عائشة وكلاهما في الصحيحين. هذا فيما يتعلق بالطهارة. أما بالنسبة للمجمل منها فإنه ينوي، والتسمية تعلمون محل خلاف، ثم بعد ذلك يغسل محل الأذى ويتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك ويسب على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ولا يلزم من ذلك أن يدلك. هذه كلها مقدمة أردت أن أقدم بها وهي هامة لما يتعلق بذلك الأعضاء. قال: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد؟ أولا حقيقة سترون أن المؤلف هنا يعني يحاول أن يلزم الفريق المخالف بقياس لم يسلمه أصلا، يعني سنجد أن المؤلف في هذه المسألة يقيس لنا الغسل على الوضوء ليلزم بذلك جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة، مع أن هذا إلزام بغير لازم، لأنهم أصلا لا يقولون بذلك أعضاء الوضوء، وإنما هم اللازم عندهم أن يصل الماء إلى العضو دلك أو لم يدلك، فلا يشترط أن يدلك. إذن يريد هو أن يقيس الغسل على الوضوء، فكيف يقيس على أمر غير مسلم عند الجمهور؟ هذه قضية يعني ينبغي أن ننتبه لها، لأنه سيحاول أن يطيل الكلام فيها. وإن لم يمر يديه على بدنه، فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك. أكثر العلماء هم ما أدري سماهم أولا، لكنهم الحنفية والشافعية والحنابلة، ومعهم جمع العلماء، جماهير العلماء عموما، لكن نحن عادة نذكر الأئمة الأربعة. إذن لم يخالف في هذه المسألة فقط إلا مالك، والمزني سيذكره من الشافعية. وذهب مالك وجل أصحابه والمزني. جل أصحابه، معنى هذا أن من المالكية من خالف رواية المذهب ووافق غيرهم من العلماء، كما رأينا أن المزني خالف الشافعية واتفق مع مالك في ذلك الأعضاء. وجل أصحابه والمزني من أصحاب الشافعي، إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل، أن طهره لم يكمل بعد. هذا حقيقة من باب التشديد، لكن نحن عندما نأتي في نهاية المطاف نقول لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يطمئن ويخرج من الخلاف فليدلك أعضاء الغسل، لا يضره شيء. لكن لكي نحقق مسألة تحقيقا علميا على ضوء الأدلة، هذا أمر يحتاج إلى دليل، لأنكم ستعرفون أن أدلتهم هي مجرد فهم، يعني تلمس أو استنتاج. قال: والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل. يعني اشتراك اسم الغسل، اسم الغسل يقولون إذا أطلق، هكذا يقولون، هو المؤلف أجملها حقيقة وأبهمها. هم يقولون، هم أولا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، قالوا ولا يسمى الإنسان مغتسلا إلا إذا أمر يديه على جسده، قالوا فلا يقال لمن جلس تحت المطر ونزل عليه أن هذا مغتسل، ولا يقال لمن جلس تحت المزاب أو غير ذلك منه، ولا من صب عليه الماء، هذا لا يقال له مغتسل، إنما يقال المغتسل لمن دلك أعضاءه. فقالوا ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فكلمة تغتسلوا قالوا تدل على الدلك، إذن الاغتسال فيه معنى الدلك، وإذا لم يتم فلا. هذا واحد دليل. الدليل الآخر أنهم قاسوا الدلك على، يعني قاسوا الغسل في هذه المسألة على التيمم، فقالوا طهارة من حدث فوجب فيها الدلك قياسا على التيمم، فالتيمم يضرب الإنسان بيديه على الصعيد فيمسح وجهه ويديه، وهو بذلك قد أمر اليدين ماذا؟ على موضع الطهر. قالوا فهي طهارة تقاس على طهارة. والجمهور ردوا عليهم في هذه المسألة وقالوا يقال لمن غسل الإناء، لو أن إنسانا غسل الإناء دون أن يمر يديه عليه ألا يقال بأنه غسله؟ بلى. وقالوا بالنسبة للقياس على التيمم قياس مع الفارق، دعم هذه طهارة منها حدث وهذه طهارة من حدث، لكن يوجد فارق بينهما، هذه طهارة بالماء وتلك طهارة بالتراب، هذه طهارة بالغسل وتلك طهارة بالمسح، والمسح يتطلب أن تأتي اليد فتقع على البدن في ذلك، إذن التيمم يتطلب أن تقع اليد، ولذلك قالوا بالفرق بينهما فردوا ذلك. قالوا معارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله التي يقصد بالثابتة حديث عائشة وحديث ميمونة وكذلك أيضا غيره من الأحاديث، نعم، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدل. ورد من حديث عائشة وميمونة الحديثان فيهما تفصيل، فإنه ورد فيهما الوضوء وهو متمسك الذين قالوا بوجوب الوضوء، أما حديث أم سلمة فقد جاء مجملا لأنها سألت عن نقض الضفائر، ولذلك قال العلماء ما ورد في حديث أم سلمة إنما اقتصر على الواجبات ولم يشمل غيرها، يعني اقتصر على الواجبات المتعلقة بالغسل، وليس فيها ذكر التدلك وإنما فيها إفادة الماء فقط. يريد المؤلف أن يقول ليس في الأحاديث كلها ذكر للدلك، ومنها أيضا حديث جبير بن مطعم الذي مر بنا وأنا أتكلم أثناء حديثي عما يتعلق بالوضوء وأنه ليس بواجب بالنسبة للمغتسل، قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض الماء على سائر جسدي، وليس فيه ذلك إنما فيه صب الماء ثم إفاضة. قال ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هذا تعلمون مر الكلام في غسل اليدين جملة عندما جئنا هناك في الوضوء، ورأينا أن ذلك مستحب وأن الخلاف في غسلهما من حيث الوجوب بالنسبة للقائم من النوم، فهناك من أوجبه مطلقا وهم أهل الظاهر، وهناك من خصه بنوم الليل وهم الحنابل، وعرفتم ذلك. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، يعني يغسل موضع هذا، يعني الفرج وجد فيه شيء فينظفه، نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هو، هذه ذكرت من الوضوء الكامل، يضاف إلى ذلك كما قلنا النية والتسمية والبدء بالميامن إلى غير ذلك، يعني 10 أمور ذكرها العلماء. يعني لو جئتم مثلا إلى الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كمثلا المجموع للنووي والمغني لابن قدامة لوجدتم أنهم يسردون أمورا 10 يقول هذه هي كمال الطهارة، لكن ليست كلها واجبات، فهذه الأمور الكاملة، يعني الأولى أن يفعلها المغتسل المتطهر، لكن له أن يقتصر على بعضها، أن يقتصر على ما يجب دون غيره. قال ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم يصب على رأسه. هذا القصد به التخليل، ليست قضية الدلك، لأن بالنسبة أيها الأخوة لغسل الرأس عرفتم هناك في الوضوء لا يشترط، لأنه مسح هناك، ولذلك يذكر العلماء لو أن إنسانا مسح رأسه ثم حلق تبقى الطهارة، كذلك لو أن إنسانا غسل مثلا يده ثم قطعت لا تنتقض طهارته، إذن هناك مسح على الشعر لكن هنا غسل، وقد ورد في حديث سيأتي تحت كل شعرة جنابة فأنقوا البشرة وبلوا الشعرة، وفيه كلام للعلماء، لكن هناك من جمع هذا الحديث فيه كلام من حيث الصحة والضعف، لكن من العلماء من ذكر له توابع وشواهد أوصلها إلى أن يكون حديثا حسنا، هذا سيمر إن شاء الله. ثم يصب على رأسه 3 غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. هذه قضية مهمة، وخصوصا أنه قد يكون معنا بعض الإخوة العوام والذين حقيقة يعني ليسوا من طلاب العلم أو في أوله، هذه أنا أعتقد أنها من المسائل المهمة، لأنه أيها الإخوة ما يتعلق بالطهارة سواء كانت كبرى أو صغرى تهم كل مسلم حقيقة. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها، لأنها مدخل للصلاة وطريق إليها ومنفذ إليها، فهذه شرط من شروطها، سواء قلنا بأنها شرط وجوب أو شرط صحة، هي على كلا الحالين واجبة ومتعينة. قال: والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا، إلا أن فيها أنه أخر غسل الرجلين، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى آخر الطهر. وفي حديث أم سلمة أيضا، سيأتي أيضا في هذه أيضا المسألة ما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بالنية، سيعيد المؤلف ذلك، والمضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة. وسترون أن العلماء الذين قالوا بوجوب الترتيب والموالاة خففوا في موضع الغسل، وقالوا لا يحتاج الأمر إلى ذلك. يعني تجد أنهم يعكسون، يعني يفرقون بين الوضوء، فيقولون هناك مثلا نجد أن الترتيب متعين عند الشافعية والحنابلة وفي المشهور عنه. وكذلك ما يتعلق أيضا بالموالاة نجد أنها واجبة في رواية عند الحنابلة وعند المالكية، لكنهم مثلا في هذه لا يرون، لا يميلون إلى الوجوب، أو يرون أن عدم الوجوب هو أولى في هذه المسألة. وفي حديث أم سلمة أيضا: وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنة. هل تنقض ظفر رأسها؟ هذا حديث أم سلمة فيه سؤال، يعني هذا من الأدلة التي سترون أن الحنفية يستدلون به على أن النية غير واجبة. يعني الحنفية عندما يعترضون على جمهور العلماء في أدلتهم على أن النية واجبة، إلى كونهم يستدلون بالآية يستدلون بهذا الحديث، ويقولون أنتم تقولون بأن النية أيضا شرط في الغسل، وحديث أم سلمة اقتصر على الأركان وليس فيه ذكر للنية، فلو كانت واجبة لبينها الرسول، لكنه لم يبينها فدل على عدم وجوبها. سيأتي إن شاء الله بعد قليل الحديث عن ذلك. وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء. يعني الحثيات هكذا يأخذ الإنسان ويصب على رأسه، هذا معنى 3 حثيات، وربما تكون في إناء أيضا. ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت، يعني حينئذ يكون قد كمل طهرك، طهورك قد انتهى، يعني غسلك. قال: وهو أقوى في إسقاط التدلك. وهذا أيضا يعطينا أيها الإخوة ما قامت عليه هذه الشريعة من أسس وقواعد ثابتة، ألا وهو التيسير. لا شك أن هذا أيضا من يسر الشريعة الإسلامية. فانظر الإنسان يجنب، ثم بعد ذلك أيضا ينتقل إلى ماذا؟ يكتفي بهذا الغسل اليسير البسيط الذي إلى جانب كونه طهارة فيها أيضا مصلحة لبدن الإنسان ولصحته. إذا نجد أن هذه الشريعة في كل أحكامها وأمورها قامت على اليسر والسماحة. قال: وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخرى. انظر المؤلف قال: وهو أقوى في إسقاط التدلك، يعني هو بهذا يومئ إيماء إلى الرد على المالكية الذين ينتسب إلى مذهبه. وهكذا شان كل طالب علم، كل طالب علم يريد الحق، يريد أن يصل إليه من أقرب طريق وأهدى سبيل، ينبغي أن يكون ديدنه هو الحق، لا ينبغي أن يأخذه لأن هذا هو المذهب الذي درسه والذي تعلمه وأنه ينتسب إلى هذا المذهب. لا، متى ما وجد قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ووجد أن الحق ظاهرا في هذا الأمر فلينصرف إليه، ولا يضر أن يكون خالف مذهبه. فهذا الإمام الجليل كما رأيتم الآن، رأيتم الإمام المزني من أكابر علماء الشافعية، بل من خواص تلاميذ الإمام الشافعي، خرج على مذهبه ولا ضره ذلك. وتجد أن الشافعية نفسهم يذكرون ذلك عن المزني، عندما يذكرون مذهبهم يذكرون أن المزني خالفهم ويذكرون ذلك عنه ولا يلومونه بشيء، لأن هذه هي حرية القول، لكن حرية القول التي تبنى على الأدلة، لا على الهوى ولا على التعصب ولا على التشهي ولا على الجهل. والمصيبة الأعظم أننا نجد مثلا بعض المسلمين يقلد بعض الأئمة في الفروع ويتعصب وربما قدم أقوالهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما تأتي تناقشه في أمر من أمر العقيدة التي هي أصل هذا الدين وقطبه تجد أنه يخالف رأي إمامه في ذلك، فهذا أمر معروف وهذا مما يوسف له. يعني كيف تتابعه في الفروع وربما يكون رأيه ضعيف في هذه المسألة، تتعصب وتتشبث بهذا القول وتحاول يعني أن تأتي بوسائل وحيل لتبحث عن أدلة وشواهد ومقويات لتدعم هذا القول، بينما تجد رأيه في أمر من أمور العقيدة في الصفات أو في غيره واضحا جليا لا يشوبه إشكال ولا يتطرق إليه شك، ثم تجد أنه ينصرف لأنه لا يتفق مع هواه. هذه أيضا من المصائب الكبرى، فيدل على إسقاط التدلك ما أشرت إليه في حديث أبي ذر أيضا الذي قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو بشرتك، فأمسه جلدك أو بشرتك، ولا ذكر فيه ماذا ما يتعلق بالدلك، قال فأمسه، ومجرد الإمساس مجرد المرور. وحديث أيضا جبير بن مطعم ثم إن عندما تذاكروا غسل الجنابة الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فيكفينا نصب الماء على رأسي ثلاثة ثم أفيض الماء على سائر جسدي. فليس هذا الحديث، هذا الحديث له شواهد كثيرة، منها الذي الآن أنا أحفظه وأذكره الحديثين الآخرين، فتكون ثلاثة أدلة صريحة الدلالة قوية بالنسبة لمذهب الجمهور. أما المالكية والمزني فقد رأيتم أنهم يتمسكون بقضية فاغتسلوا وإن كنتم جنبا فتطهروا في الآية الأخرى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وقالوا إن الاغتسال من لوازمه إمرار اليد، وقلنا هذا غير صحيح، فالذي يغسل الإناء ولا يضع يده فيه والغسل الإناء، إذا لا يلزم منه هذا، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك. وأما ها هنا فإنما حصل لها شروط الطهارة، ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها، وأن ما ورد في حديث أم سلمة هي أكمل صفاتها، لكن لا ننسى أن نضيف إليها أشياء أخرى ليست هي من الغسل ذاته لكنها مما يجب في الغسل، ومنها النية، فالنية أيها الإخوة لا بد منها. وربما نمر هنا في باب الغسل على ما يتعلق لماذا مثلا قال العلماء بأن الوضوء لا يجب على المغتسل، لأنهم يرون أنه يدخل ضمن ماذا الحدث الأكبر، فحدث أصغر دخل، وهذا يدرجونه تحت القاعدة المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر تبعا. وبعضهم يقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريقة تبعية الأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، فأنت قد تأتي والإمام قد ركع كبر تكبيرة الإحرام، يعني الإمام قد ركع للركوع، يعني وجدته راكعا، فأنت فاتتك أولا قبل أن تأتي كان الإمام ركع كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وقرأ الفاتحة ثم الآن ركع، فأنت لو جئت وكبرت تكبيرة الإحرام ناويا بها أيضا الاثنتين معا تداخلت واكتفي، لكن لا يصلح أن تأتي وتكبر تكبيرة الركوع وتنوي أن تدخل معها تكبيرة ماذا التحريم، لأن هذه ركن وهذه واجب، فلننتبه لذلك. هذه مسألة فيها تفصيل للعلماء معروف نبينه إن شاء الله في أبواب الصلاة. وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة، يعني يريد أن يقول حديث أم سلمة اقتصر على الواجبات التي هي الأركان، كما في حديث الأعرابي تذكرون حديث المسيء الذي يسمونه مسيء الصلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائم إلى أن قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهناك أمر لم يذكرها في صلاة المسيء، حتى قراءة الفاتحة ما ذكر، لكن في بعض الروايات التي في غير الصحيحين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا، روي عن الشافعي هنا وهم من المؤلف، فلننتبه هذه من الأشياء التي يقع فيها المؤلف. قال اقرأ العبارة مرة أخرى. وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي. هذا ليس للشافعي، هذا إنما هو قول أبي ثور، هذا قول أبي ثور من الشافعية، وهناك من يرى أن أبا ثور إمام مستقلا أيضا، هو ليس قولا للشافعي. قال وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث. وفي قول مرة أخرى اقرأ لينتبه الإخوة، وفيه قوة. قال وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا. في أول، وأن الوضوء في أول الطهر عدها مرة أخرى. وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر ليس من شرط الطهر. قلت لكم أن العلماء يعني جماهير العلماء ذهبوا إلى عدم وجوبه، وإنما الخلاف في المضمضة والاستنشاق. نعم. ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا روي عن الشافعي عن أبي ثور ومعه أيضا داود الظاهري. وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث. أشار إشارة بسيطة قد لا ينتبه لها، هذه المسألة التي تكلمت عنها أول في مطلع الحديث، وهو أن الوضوء هل هو واجب مع الغسل أو لا، هو فقط أشار إليها إشارة مجملة. قال وفي قول ونسب هذا إلى الشافعي وهو خطأ. نعم. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، إلا أن الوضوء شرط في صحتها. انتبهوا لهذه العبارة. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء. انتبهوا لهذا، الطهارة يقصد بها الغسل، يعني لو أن إنسانا عليه جنابة مثلا أو امرأة عليها حيض، لو توضأ الذي عليه جنابة والمرأة التي قد حاضت بعد أن ينقطع ذلك، لا يفيد ذلك، لأنه رفع الحدث الأصغر ولا يرتفع إلا بالأكبر. إذن الطهارة الكبرى يعني لا تتحقق الطهارة الصغرى إلا بتحقق الطهارة الكبرى، يعني لا الحدث الأصغر لا يرفع الأكبر، لكن العكس نحن أن يغتسل الإنسان يدخل الحدث الأصغر ضمنا فيرتفع معه، بشرط أن ينوي ذلك، فلننتبه مرة أخرى، بشرط أن ينويهما معا. ولذلك بعض الفقهاء كان أدق من بعض في القاعدة، فقال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، مثلا قد تأتي مثلا وقد أقيمت الصلاة، أنت إذا دخلت المسجد أمرت بألا تجلس حتى تصلي ركعتين التي نعرفها بتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لو جئت ووجدت الإمام قد أقيمت الصلاة الفريضة يقولون تكفيك هذه عن تحية المسجد، إذا تداخلت العبادتان. لكن لو أن هذه بالنسبة للسنن الرواتب لا تكفيك عنها، لا تكفيك عنها صلاة الفريضة، من هذا هذه ناحية. الناحية الأخرى لا تكون أيضا هذه العبادة مقضية، لو أن تأتي فتجد الإمام دخل مثلا في صلاة الظهر وقد فاتتك صلاة الظهر في يوم الأمس ونسيت وتذكرت الآن، لا لا يسقط ذلك عنك صلاة الظهر في يوم الأمس. إذن ولذلك إذا اجتمعت عبادتان من جنس كالحدث الأصغر والأكبر كتحية المسجد مع الفريضة، كمثلا إذا طاف الإنسان ووجدت صلاة الفريضة قد أقيمت، على خلاف بين العلماء أيضا في ذلك تدخل أو لا، كما لو جيت وجدت الإمام قد كبر للركوع فتنوي تكبيرة الإحرام وتدخل، لكنك تنوي الأمرين معا هنا، وقد لا تنوي وتكتفي بواحدة التي هي ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وتغني عن تكبيرة الركوع. هذه مسألة فيها تفصيل، إذا ننتبه لمثل هذا الأمر. إذا المؤلف يشير إلى أن الحدث الأصغر يدخل ضمنا مع الحدث الأكبر، وهذا عند عامة العلماء. قال وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها. لا أن الوضوء شرط في صحتها، لو توضأت 100 مرة لن يغنيك عن الغسل، فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث. وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس، فذهب قوم كما قلنا. طريقة الشافعي التي هو يقول الآن هنا هذا يعني علق على الشافعي ويقصد بذلك أبا ثور ومن معه معه داود أيضا. فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الأحاديث وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجب التدلل. لكن ما جاء من أدلة الجمهور إلا بها بالنسبة للأدلة الجمهور التي ينصون عليها إلا حديث أم سلمة اللي ذكر، لكن معه أيضا أدلة أخرى التي ذكرنا حديث جبير بن مطعم وحديث أبي ذر، فإنها أيضا يرى الجمهور أنها نص فيما ذهبوا إليه. وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجب التدلك، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث فأوجب التدلك كالحال في الوضوء. فمن رجح يعني القياس يقصد بالدلك هكذا يعني أن تمر الماء يعني أن يكون الماء وتمر يدك، هذا هو الدلك. بعضهم يسميه امرارا وبعضهم إذا زاد يسميه دلكا. قال فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك. السؤال الذي يرد هنا لو أن إنسانا اغتسل ولم يتدلك أيصح غسله أم لا؟ الصحيح أنه صحيح عند كافة العلماء، وقد رأينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة صريحة الدلالة دالة على المدعى دلالة واضحة بينة لا يتطرق إلى أي لبس. الآخرون يقولون لا بد من الدلك، لكن لو هنا أيهما الأسلم أن يأخذ الإنسان بالأحوط والأكمل؟ لا شك أن الأكمل والأفضل هو أن يدلك أعضاءه، ولذلك ذكر العلماء كما قلت لكم أن الغسل رتبوه في أمور عشرة وذكروا منها دلك الأعضاء. لكن فرق بين أن تقرر مسألة علمية بأدلتها وبين الحق فيها على ضوء الأدلة وبين أن تأخذ بالأحوط، الأحوط شيء آخر. قال فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الأحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك. وكلامه بالنسبة للقياس فاغتسلوا وإن كنتم أول عابر سبيل حتى تغتسلوا، فكلمة تغتسلوا هي هذه التي يشير إليها ضمن إجمالا أنا بينتها لكم. قال وأعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء، وأما الاحتجاج هذا الذي قلت لكم في مقدمة الحديث هذا قياس غير مسلم، لأنه هو يريد أن يقيس الغسل على الوضوء، والوضوء أصلا الدلك فيه غير مسلم عند المخالفين، يعني جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون الدلك، وإنما يشترطون أن يصل الماء إلى العضو بأي وسيلة. لكن كلام المؤلف هنا عندما يقيس كأنه يريد أن يلزم الجمهور، كأنه يقول يريد أن يقول للجمهور ذهبتم إلى اشتراط الدلك في الوضوء فنحن نقيس ذا على ذاك ونلزمكم بذلك، ونقول هذا حقيقة قياس غير وارد، لأنك كيف تريد أن تقيس لإنسان أصلا لا يرى المقيس عليه ولا يسلم لك ذلك؟ هذا الأصل الذي تريد أن تلحق به الفرع هو غير مسلم عند المخالف فلا يثبت المدعى هنا. قال وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف، إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب. هذا الذي يريد المؤلف، هذه من الأمور التي يقول بعض طلاب العلم في كتاب بداية المجتهد غوامض، هو يقصد اسم الغسل يعني الآية ولا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فهم فهموا من هذا أن اغتسل يقولون كلمة اغتسل يغتسل إنما فيها معنى الدلك لامرأة وإلا ما يسمى غسلا. والعلماء أيضا يقولون يستعمل الغسل يقال الغسل فيما يكون فيه الاغتسال ما يتعلق بغسل مثلا الجمعة والغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن يقولون بالنسبة للميت غسل الميت لأنه متعدي يتعدى إلى غيره. قال وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف، إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء،